ناخذ في التوحيد مقام الشكر من ثمرات، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من ثمرات وأكل كلمة التقوى وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، من ثمراتها ومن أيضا أسباب تحقيقها الشكر. الشكر، والشكر هذا شأن عجيب، وفي خطبة من أواخر الخطب عن الشكر وارتباطه بالتوحيد. سبحان الله العظيم. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الرابعة: الشكر. هناك ارتباط عجيب بين التوحيد والشكر، وذلك لأن التوحيد أعظم نعمة تستوجب الشكر، وأيضا لن يوفق له إلا الشاكرون. في ارتباط عجيب بين التوحيد والشكر، وستلاحظون هذا الآن في الآيات. التوحيد أعظم نعمة تستوجب الشكر، أعظم شيء يستوجب الشكر أن الله وفق للتوحيد، لأنه لا طريق إلى الجنة إلا بالتوحيد. في الأمم كلها، في الأمم كلها، في اليهود، في النصارى، في الإسلام، في كل الأمم، ما في طريق للجنة إلا طريق واحد، وهو أن توحد الله عز وجل. ومن أشرك بالله فإن الله لن يغفر له ولن يدخله الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. ثم إن هذا الطريق ما يكون باليد، ما في إلا توفيق رب العالمين اللي يوفق من يشاء بفضله ويخذل من يشاء بعدله. فأنت إذا وفقك الله للطريق الوحيد اللي يوصل إلى رضوانه والجنة، فهذه نعمة ما بعدها نعمة. والله لو تجلس طول حياتك مقطوع الأطراف الأربعة وأفقر شيء ومبتلى بكل الأمراض ومعك التوحيد، إنك منعم عليك أحسن من اللي ممتع بأطرافه وبدنياه وآخرتها خلود في نار أعوذ بالله ما يطيقها لحظة ولا غمسة. واضح؟ فهذا أعظم نعمة. وكلما كان الإنسان أكثر شكر كلما كان أحرى أن يوفق أكثر. لأن شكرتم لأزيدنكم. إذا عرفت قدر النعمة وحدثت بها، وأما بنعمة ربك فحدث، حدثت بالتوحيد وأقمت وجهك للتوحيد وشكرت الله على التوحيد، يزيدك الله في التوحيد، يزيدك في التوحيد نفسه، يزيدك في التوحيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولن يوفق للتوحيد إلا الشاكرين. يعني هذا جزء من القدر اللي كشف لنا. لماذا وفق الله هؤلاء وخذل هؤلاء؟ لأن هذول طينتهم فيها شكر. لأن الله عز وجل قبض قبضة من الأرض فيها الأحمر وفيها الأسمر وفيها الخبيث وفيها الطيب وفيها السهل وفيها الحزن، وخلق منها آدم، فجاءت ذريته على نفس الطينة، على نفس الطينة. فبعض التراب الآن نراها تشكر، سبحان الله، لو جيها رش خفيف تصبح الأرض مخضرة، تصبح يعني مو تصبح هذه على ظاهرها، يعني تمطر في الليل وبكرة تشوف الدبق على وجه الأرض، تصبح الأرض مخضرة من الصباح تشكر. وبعض التراب ما تمطر 40 عام ولا يخرج منها شيء. كذلك بني آدم. ولذلك الله عز وجل يسوق النعمة لمن يظهر فيه الشكر. بعض الدواب تشكر، قال العرب تقول شكرت الدابة، يعني أنه من أقل علف سبحان الله يبين فيها، وبعضهم تأكل الليل والنهار ما يبين فيها. بعض النباتات تشكر وبعضها ما تشكر، سبحان الله، هذا موجود ترى. تقول العرب أشكر من بروقة، البروق إذا شاف السحاب من بعيد قبل ما يمطر خضر. إذا سبحان الله طبع فيه الله جعل فيه هذه، إذا أنشى السحاب خضر هو، ما بعد جه شيء. مثل بعض الناس سبحان الله يشكر حتى على الوعد الحسن وعلى الكلام الزين، وبعضهم لو يأتيه الإحسان لحده مرار وتكرار ما يشكر، يرى أنها هذا واجب على الناس كلهم منهم. فسبحان الله ترى هذه الطبايع. فاللي يوفق، الذي يوفق دائما للتوحيد والسنة والخير، الإنسان الشكور. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. سبحان الله، الدنيا هذه كلها قائمة على ماذا؟ على وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك. كل الناس بعضهم مفتون بعض، الراعي مع الرعية والرعية مع الراعي والوالدين مع الأبناء والأبناء مع الوالدين والإخوة، كل الناس، وأهل السنة مع المبتدعة والمشركين مع الموحدين، جعلنا بعضكم لبعض فتنة. والفتنة عادة متنوعة، أتصبرون وكان ربك بصير. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، من آثار الفتنة، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني كفار قريش لما رأوا اللي بادر وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأن معاييرهم هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عندهم معايير راكبة في رؤوسهم أن الأنسب والأحسب والأغنى والأثرى أولى دائما بأي شيء يأتي من السماء هو أولى به، لكن الله عز وجل عنده معيار آخر. ماذا رد الله عليهم؟ يعني هم الآن يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني معقول أن هؤلاء عرفوا التوحيد وحنا ما عرفناه، عرفوا السنة ونحن لم نعرفها، وفقوا للخير وللصواب وللعمل ونحن لم نوفق، مع أن يعني نحن أحسن منهم ولا؟ بماذا رد الله عز وجل؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كشف الله جزء من الغطاء، لماذا؟ يعني دائما القدر هو جواب لماذا، القدر كله جواب لماذا، لكن بعض لماذا ما فيه كشف، سيكشف الغطاء في الآخر، وبعض لماذا مكشوف في الدنيا. لماذا من الله على هؤلاء من بين هؤلاء؟ لماذا؟ لماذا أجاب الله؟ ها؟ أليس الله بأعلم الشاكرين؟ فساق لهم نعمة التوحيد، وأنتم لو تساق لكم النعمة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح فيكم ليل نهار ومعرضين، والإعراض هو ضد الشكر. الشاكر ما تلقاه معرض، الشاكر يبين فيه. ودائما ترى الشكر أيها الإخوة طبعا طيب، والإنسان يعود نفسه على الشكر، سبحان الله العظيم. بعض الأبناء شكور، لو يأتيه من أبيه شيء قليل تلقاه دائم يشكر بلسانه واضح فيه، وبعض الأبناء ما هو شكور، طبع كذا سبحان الله طينة. بعض الزوجات شكور، لو يأتيها زوجة بأدنى شيء تلقاه تثني وتدعي وتشكر، وبعضها سبحان الله بير مالها قاعة مهما يجي ما في شيء. بعض الإخوة كذلك، بعض الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ وش يقول؟ من لا يشكر الناس لن يشكر الله، لأنه هو طبع في الإنسان. بعض الناس جحود، حتى لو كان أنه يتكاسل عن الشكر، أصلا الشاكر الأصلي هو ما يقدر أن يصبر، ما يقدر أن يجحد ولا يكتم، ما يقدر، هو طبع كذا شكور يظهر فيه. مثل ما يقولون شكرة الدابة، هي ما تقدر تكتم السمن اللي يأتيها، من يوم تأكل تسمن. وكذلك النبات، وكذلك التربة، كذلك الآدمي ما يقدر يستر الشكر. وإلا كما قال عنترة، والكفر مخبثة لنفس المنعم، يعني الناس عموما إذا ينعم ينعم ينعم ويجحد يجحد يجحد تخبث نفسه، وقد أنه يتردد عن الإنعام، إلا رب العالمين جل وعلا وتقدس مهما يجحدون ويكفرون لا أصبر على ذا من الله، يرزقهم ويعافيهم وينسبون له الوالد والصاحبة والشريك. فالشكر طبع في الإنسان، فالإنسان إذا كان يشكر الناس سيشكر الله، وإذا كان إنه حساس للنعم هو هذا بداية الشكر، أن يكون حساس للنعم، مو بكل شيء يجيه ولا يحس، لا ينتبه. ليش أنا ليش ما ولدت بوذي ولا هندوسي ولا ليه وش في أنا؟ يعني أنا اللي اخترت أني أكون في هذا الصلب ولا في هذا؟ ما اخترت. أنا اللي اخترت في وادي النعمان أني أكون من أهل النور ولا من الظلمة؟ ما اخترت، ولا أحد خيرني أصلا. طيب لماذا الله عز وجل ألقى علي النور في البداية؟ أنا أدري عن الخواتيم الآن مبداها كذا، والله أعلم بالخواتيم. لماذا الله جعلني من أهل الإسلام؟ لماذا جعلني بعد التوحيد ساق لي السنة، والسنة كل يدعيها، ساق لي العلم، ساق لي الهداية، ساق لي الطاعة، ساق لي العصمة، ساق لي الهجرة، ساق لي؟ تقول لماذا؟ هذا أمر ما أستحقه أنا، يعني ما أستحقه بمال ولا بسبب ولا بنسب، هذا الله فجأك بالنعمة فجأة كده من دون استحقاق ولا سؤال. فتكون حساس للنعم وتشكر، سواء جاءتك النعم من الناس ما تنسى. ولذلك يقولون أهل المرؤات، يقولون إذا أنعمت فانسى، وإذا أنعم عليك فلا تنسى. إذا كنت أنت تنعم انسى المعروف، لا تذكره ولا تمن ولا شيء، يقول المتنبي كأنهم من فقدك اعتدادهم أنعموا ولم وما علموا. يقول ما عمرهم طروا النعم هذه، تقول إنهم ينعمون ولا يدرون، لأن فقد الاعتداد. فإذا أنعمت تنسى، وإذا أنعم عليك لا تنسى. إذا أنعمت ولو كان كثير تنسى، لأن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا نريد منكم جزاء ولا حتى شكورا. لكن إذا أنعم عليك أي نعمة كان لا تنساها، ترى الجحود هذا ما هو طيب. كذلك ومن باب أولى من باب مع الرب جل وعلا، فقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين تساق لهم النعم الدينية والأخروية والدنيوية، الشاكر كاد الشاكر أن يذهب بخير الدنيا والآخر، وهو قد ذهب بخير الدنيا والآخر. نعم سمعني. وقول الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحان الله، أنتم الآن تابعوا شيء معين، وهو أن الشاكر كأنه رديف، الله أكبر، الشاكر هنا كأنه رديف الموحد، لأن سبحان الله ضد الشكر الشرك، وهي سبحان الله نفس الحروف الثلاثة الشين والكاف والراء، هذا شكر وهذا شرك. كما أن التوحيد هو أساس الشكر، والكفر أساس الشرك. فقال تعالى هنا بل الله، طبعا قبلها آيات الشرك اللي هو قول عز وجل وقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، شوف أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشكر هو التوحيد، والكفر هو الشرك. أيضا الآية اللي بعدها مثلها تماما، قال تعالى وقول الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قسم الناس قسمين، قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، هدينا الإنسان السبيل أول ما ولد في وادي نعمان، لما فطر ما في قدامه لنجدين سبيلين فقط، السبيل الأول ما هو؟ إما شاكرا، وهذا جزء أصحاب الميمنة، وإما كفور. الآن حتى بين الناس ضد الشاكر من هو؟ الكفور. يعني النعمة إما أن تشكر النعمة وإما أن تكفر النعمة، وفي كفر نعمة وفي شكر نعمة. فإذا دائما ضد الشاكر الكفور، حتى مع الله عز وجل إذا ما شكرت كفرت، لكن كفر نعمة يؤدي بك الكفر الأكبر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، واللي قبلها بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، واللي قبلها هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. شوف فضل الشكر. نعم وقول الله تعالى ما أفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل أول شيء من أسماءه الحسنى أنه شاكر جل وعلا، ولذلك يشكر لابن آدم التمرة ينفقها ابن آدم من كسب طيب ومن نفس طيبة، فماذا يفعل بها رب العزة؟ يربيها بيمينه كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر ابن الخيل، حتى تأتي التمرة هذه يوم القيامة كالجبل العظيم. من اللي رباها؟ الشكور جل وعلا، الشكور. فهو هو أصلا من أسماءه شكور، يشكر وغفور، تخطي أنت يغفر، تحسن يشكر، سبحان الله. هذه أسماء الحسنى وصفات العلى. فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم، ماذا يريد الله بعذابكم؟ أتظنون أن عذابكم غاية لله؟ من أنتم؟ أنتم في قدر الله حتى أنه يريد عذابكم؟ ما يريد عذابكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. دائما الشكر مع التوحيد، والكفر مع الشرك دائما. وقال في الآية الثانية في آية تشبه هذه، قال الله عز وجل في سورة سبأ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ثم قال بعدها ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. الله يسأل يقول هل في أحد نجازيه بالنار وبجهنم إلا الكفور اللي يكفر النعمة؟ هذا اللي جازه، وهل نجازي إلا الكفور؟ نعم. وقول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. جاء الشكر هنا مقابل الكفر، لكن الكفر نوعين، كفر النعمة وكفر المخرج من الملة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ومع ذلك لا يرضى لعباد الكفر، هو لا يرضى، لكن أراد ولا ما أراد؟ ها؟ أراد الكفر وإن كان لا يرضاه، أراده بحكمته ولا يرضاه جل وعلا. وإن تشكروا يرضه لكم، إذا شكرت يرضى لكم الشكر ويثيبكم عليه. نعم. وقول الله تعالى عن الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شوف كيف تأتي الشاكر دائما مثل الموحد، ولا تجد أكثرهم موحدين، لأنها كافر، الشاكر كافر، كافر النعمة يعني غير الشاكر كافر. قال الشيطان ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والنتيجة لا تجد أكثرهم شاكرين، تجد أكثرهم يكفرون نعمتك عليهم. نعم. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه اتبعوا كلهم ما شكروا إلا قليلا، إلا ولقد صدق عليهم إلا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى في آيات كثيرة ولكن أكثر الناس لا يشكر. لا تحسب أن الشكور كثير، أكثر الناس الكثرة المطلقة الساحقة الغالبة لا يشكرون، إما لا يشكر من الأساس وإما مؤمن وشكره ضعيف على حسب الدرجات، لكن أكثر الناس لا يشكرون. ولذلك الشكور، الشكور ليس الشاكر، اللي طبعه الشكر، قليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي. وبعدين عبادي هذولا عبادي الخاصين بعد على أحد التفسيرين، لأن عبادي أكثر ما تأتي في القرآن العبودية الخاصة، حتى عبادي الخاصين قليل منهم اللي طبعه وملازم للشكور، قليل منهم، قليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لماذا تقوم حتى تفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب الله أنعم علي وغفر لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله إن اللي طبعه الشكر هذا إن يحوز خير الدنيا والآخرة، إن يكون شاكر شكور. ولذلك حتى عودوا أبنائكم على هذا، عود ابنك إنه إذا أنت أعطيت شيء ولا جبت له هدية ولا شريت شيء، عود دائما إنه يخف لسانه وقلبه على الشكر، لأن السكوت هذا يولد الجحود بعدين، وكل ما تشوف إنه طبع شكور زيده، لأن هذا ينفع فيه الزيادة. نعم. وقول الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. المشركون يعلمون أن الشكر من أعظم حقوق التوحيد، بل أن الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. المشركون يعلمون أن الشكر هو التوحيد، هم يقولون الآن يوم ركبوا في الفلك قالوا، قال تعالى تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني جاءوا بأخص التوحيد وهو الشكر. نعم. وقول الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه وقف عندها الشيخ محمد، ورجعوا لتفسير الشيخ محمد بن الوهاب، وقف عنده قال إن سبب الشرك عند أكثر الناس عدم الشكر، كما قال يوسف عليه السلام سبب الشرك هو عدم الشكر، إنه طبعه ما يشكر ولذلك أشرك وجحد. طيب يوسف شو يقول للسجينين؟ يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ذلك من فضل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. طيب فضل الله علينا اللي يقول يوسف واضح، إن الله من عليه وعلى يعقوب وعلى إسحاق وعلى إبراهيم، لكن وعلى الناس. ماذا يريد يوسف بقوله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكروا. أنا ووالدي وجدي شكرنا، يقول يوسف، أنا ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شكرنا النعمة، ولكن الفضل ما كان علينا خاصة، وإن كان لنا فضل حنا خاص، لكن من حيث أصل التوحيد فضل الله علينا وعلى الناس، أنهم مفطورين عليه، منثور الأدلة لهم، مساقين إليه ومقرين عليه، فالله عز وجل هيئ لهم كل الأسباب أن يوحدوا، والنتيجة ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يوحدون، لا يشكرون لا يوحدون، لكن فضل الله علينا وعلى الناس. نعم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم توحدون. سبحان الله، أي كلمة شكر في القرآن لو تشيل تحط التوحيد تمشي. لماذا جعل الله لكم السمع والأبصار والأفئدة؟ لعلكم توحدون، لعلكم تعرفوني، لعلكم، وإذا عرفتوني شكرتون، لعلكم تشكرون. سبحان الله العظيم. نعم. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ذكر الله إبراهيم الخليل، وذكر أخص صفات الخليل أنه كان شاكر، شاكر لأنعم الله عز وجل، شاكر ومتواضع. وإذا كان إنسان شاكر ومتواضع لا تسأل عن الخير اللي يأتيه. فإبراهيم عليه السلام كان شكور، شكور كثير الشكر لربه، ومتواضع، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم. وقول الله تعالى موسى عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. كن من المسلمين الموحدين الشاكرين، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. نعم. وقول الله تعالى لداود عليه السلام: اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إلى الله مشتكى، نسأل الله لا يمقتنا، بس نسأل الله لا يمقتنا، والشكر يكون بالعمل، ليس الشكر فقط اللسان. اعملوا، اعملوا آل داود، وسبب العمل هو أن تشكر. يعني أما تستحي من ربك ينعم عليك بالليل والنهار، اشكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النعم عليها أكثر تفطر قدمه. أنت ما تقدر تقوم لين تفطر قدمك، لكن اشكر النعمة، يعني تستحي من المنعم. اعملوا آل داود شكرا، ولكن النتيجة اللي حصل من الناس وحتى من المؤمنين قليل قليل قليل من عبادي الشكور، اللي يشكر هو أقل. الله المستعان. ولا لو أن العبد يعني يتصور حق الله عليه ونعمة الله عليه وما الله ساق إليه من النعم كان يشكر ليل ونهار، وخاصة النعم الدينية: توحيد، السنة، الهداية، الهجرة، العلم، العبادة، الجهاد، التوفيق، يشكر. ترى ما أخذها بيده ولا أخذها بحسب ولا أخذها بنسب، الله اللي ساقها إليه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. وقول الله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، أي شاكرون بلبس الدروع والجهاد من أجل التوحيد. يعني الله عز وجل قال: علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومن الشكر أن تلبس هذا الدرع اللي الله علمه لداود لأجل الجهاد، والجهاد لأجل التوحيد. ومن الدروع، ومن الدروع العلم الحامي من الشبهات والشهوات ومن سهام إبليس، فهل أنتم شاكرون. تعلم العلم، إذا كان الدرع اللي الله علمه داود عليه السلام يحميك من الكفار والمشركين، العلم يحميك من الشيطان اللي هو رأس الكفار كلهم، يوسوس لك ويلقي عليك الشبهات، يلقي عليك الشهوات، يخذلك، يحزنك، يخوفك. وش اللي ينجيك من زعيم الكفر كله اللي يرميك بسهامه؟ العلم، العلم النافع هو الدرع الضافي اللي يحميك من الخبيث، الوسواس الخناس. ترى ما يفتر، يوسوس، يخذل، يسوف، يخوف، يحزن، حملات متواصلة عليك، ما ينجيك بإذن الله إلا العلم النافع. والعلم النافع شكر. الله عز وجل قال: فهل أنتم شاكرون، علمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم بأسكم فهل أنتم شاكرون. كما ذكرت لكم في خطبة يمكن موجودة في الموقع من آخر الخطب، فيها أيضا أدلة أخرى وملامح أخرى عن الشكر وعلاقته بالتوحيد، من أراد يعني أنه يجدد. لكن نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الشكر، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يجعلنا ممن يشكر ربه ويستحي منها النعم المتوالية، يستحي ويشكر ربه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.